بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 74 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. يا لنداء البعيد! قال الناظم: وأصل يا لدى النداء للبعيد، وقد يجي لغيره مثل البليد، والحرص في وقوعه والاعتنى، أو شانه عظمه أو هونا. نبه هنا على أن يا لنداء البعيد بخلاف الهمزة وأي، وقد تخرج عن ذلك لنكت، منها كون المدعو بليدا كقول الفرزدق: فانعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضللا. ومنها إظهار الحرص في وقوعه على إقبال المدعو، نحو يا موسى أقبل ولا تخف، أو كون المتلو معتنا به، نحو يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو قصد تعظيم شأن المدعو، نحو يا رب. وقد قال تعالى: إني قريب. وفي الصحيح: أنت أعلم أي رب. أو قصد انحطاطه، نحو قولك: يا هذا إن البغاث بأرضنا يستنسر، وقول فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. الترجي. قال الناظم: ثم الترجي بلعل أهملا، وقد يجي توقعا تعللا، كذاك للشك والاستفهام، ويطلب الإعطاف بالإقسام. هذان البيتان أيضا من زيادات السيوطي، نبه على نوع من الإنشاء وهو الترجي، وحرفه لعل، نحو لعل الله يأتينا بخير، وقد يخرج عن معناه فيرد لتوقع محذور ويسمى إشفاقا، نحو لعل الساعة قريب. وللتعليل عند السكاكي والأخفش، وللاستفهام عند الكوفيين، وللشك عند الفراء. وقد تجيء لعل للإشفاق والتعليل والاستفهام مع بقاء الترجي. وأما القسم فليس طلبا وإن كان إنشاء، وإنما هو لتأكيد الخبر. نعم، يرد للطلب على سبيل الاستعطاف، مثل بربك أخبرني، فنبه على ذلك تكملة للفائدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.